وأعلن عليه الصلاة والسلام حقوقها وواجباتها وما لها وما عليها في المجمع العظيم يوم عرفة في خطبة الوداع. إخوة الإيمان، كما ضمن الإسلام للمرأة الكرامة الإنسانية والحرية الشرعية والأعمال الإسلامية التي تتفق مع طبيعتها وأنوثتها فيما لا يخالف نصا من الكتاب والسنة ولا يعارض قاعدة ومقصدا من مقاصد الشريعة الغراء في محيط نسائي مصون كما ساوى بينها وبين الرجل في عدد من المجالات، إلا أن هذه المساواة قائمة على ميزان الشرع ومقياس النقل الصحيح والعقل الصريح، فقد جعل الله لكل من الرجل والمرأة خصائص ومزايا ومقومات ليست للآخر، فأعطى الرجل قوة في جسده ليسعى ويكدح، ومنح المرأة العطف والحنان لتربية الأجيال وتنشئة الأبناء وبناء الأسرة المسلمة. أمة الإسلام، أي شيء بعد هذا التكريم تريده النساء؟ وأي شيء بعد هذه الرعاية والعناية تنشده بنات حواء؟ أيستبدلن الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أيسرن حياة التبرج والسثور والتهتك والاختلاط على حياة الطهر والعفاف والحشمة؟ أيغربن بنصوص الكتاب والسنة الآمرة بالحجاب والعفة عرض الحائط، ويخدعن بالأبواق الماكرة والأصوات الناعقة والأقلام الحاقدة والدعايات المدللة والكلمات المعسولة الخادعة التي تطالعنا بين الخينة والأخرى وتزار بين حين وآخر؟ أيتركن التأسي بأمهات المؤمنين الطاهرات وأعلام النساء الصالحات ويقلدن الماجنات ويتشبهن بالفاجرات عياذا بالله؟ أخواتي المسلمات، إنكن لن تبلغن كمالكن المنشود وتعبن مجدكن المفقود وتحققن أملكن المعقود وطموحكن المشهود إلا باتباع تعاليم الإسلام والوقوف عند حدود الشريعة، فذلك كفيل أن يطبع في قلوبكن محبة الفضائل والتخلي عن الغلائل. أختي المسلمة الطاهرة العفيفة الحرة الكريمة الشريفة، مكانك والله تحمدي وبنتك بالله تسعدي وحجابك تالله تصلحي وعفافك ورب الكعبة تريحي وتستريحي، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أيتها الأخوات في الله، أنتن في الإسلام درر مصونة وجواهر مكنونة، أنفس لآلئ في أحكم صدف وأغلى وأجل من كل الأسنان والصحف، وبغير الدين دما في يد كل فاجر وسلع يتاجر بها بل يلعب بها ذئاب البشر الجائعة وثعالبها الخادعة، فيهدرون عفتها وكرامتها ثم يرسلونها لفظ النواه ويرمون نفارا للقلاه، فمتى خالفت المرأة آداب الإسلام وتساهلت بالحجاب وضربت للرجال مزاحمة متعبرة غاض ماؤها وقل حياؤها وذهب بهاؤها فعظمت بها الفتنة وحلت بها الشرور والنقمة. فيا أيتها المسلمات المعتزات بشرف الإسلام، ويا أيتها الحرائر العفيفات المصونات، أنتن خير خلف لخير سلف، تمسكن بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكن على حذر وفطنة من الأيد الماترة والعيون الفاجرة التي تريد إنزالكن من علياء كرامتكن وتهبط بكن من سماء أمجادكن وتخرجكن من دائرة سعادتكن، وإياكن والخديعة والانهزام أمام الحرب السافرة بين الحجاب والسفور والعفاف والإباحية، فلم يعد خافيا أن التبرج والسفور مطية الفساد وطريق الفجور. إن أعداء الإسلام قد ساهم وأقض مراجعهم ما تتمتع به المرأة المسلمة من حصانة وكرامة، تسلطوا عليه السهام ونصبوا لها الفخار ورموها بنبلهم عن قوس واحدة. ومن الغريب أن يكون في ركابهم ويسعى في نشر أسفارهم أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا فيشنون الحرب الفكرية الشعواء على أخواتنا المسلمات ماء وجوهنا ونقل علومنا عبر العناوين الخاضعة والمقالات الساحرة هنالك وهناك، فينادون زورا وخديعة بتحرير المرأة ويشيعون الشائعات المغرضة والشبه الداحضة عن المرأة المسلمة. يقولون عن المجتمع المسلم المحافظ إن نصفه معطل ولا يتنفس إلا برئة واحدة، كيف تترك المرأة حديثة البيت ورهينة المنزل وما إلى ذلك من الأطوار الأفاكة والعبارات المضللة؟ فما لا يريد هؤلاء وما لا يؤمنون وإلى أي شيء يهدفون؟ نعم إنهم يهدفون إلى تحرير المرأة من أخلاقها وآدابها وانطلاقها من وصولها وقيمها ومبادئها وزجها في أسوم الشر والفساد. يريدونها عارضة للأزياء وسلعة للسلم والبسطاء تزين بها أغرفة المجلات وتروج من خلالها لسوق الدعايات والإعلانات. فمن لصلاح البيوت وسعادة الأهل وتربية الأجيال خبروني بربكم أي فتنة تقع وأي بلاء يحدث إذا هتك الحجاب ووضع الجلباب وافترس المرأة الرهاب نتيجة السهول والاختلاف في الدوائر والمكاتب والمدارس والأسواق؟ أما يكفي نادرا يا عباد الله ويشفي وعلى ما وقعت فيه المجتمعات المخالفة لتعاليم الإسلام من الهبوط في المستنقعات الرذيلة ومهار الشرور وبؤر الفساد حين أهملت أمر المرح حتى انطلقت الصيحات المجردة والنداءات المتكررة مطالبة بعودة المرأة إلى حصنها وقرارها؟ هل يرقى من فيه أدنى غيرة ورجولة ومسكة عقل ومرؤة أن تصير مرأته ومولينته مرتعا لأنظار الفساق وعرضة لأعين خونة ومائدة مكشوفة ولقمة سائغة أمام عظيم المروءة وضعاف النفوس وقليل الديانة؟ لقد أفادت الأوضاع الشائدة إقليميا وعالميا أن خروج المرأة من بيتها هو أمارة الخراب والدمار وعلامة الضياع والمعار وعنوان القطاع وشائط الألفة والمحبة والفضيلة وانتشار غرائل الشرور والفساد والرذيلة بين أبناء المجتمع. أمة الإسلام أمة الطهر والعفاف والحياء والاحتشام، لقد نحى الهجوم على المرأة في الآونة الأخيرة منحا خطيرا واتخذ منعطفا كبيرا يوم أن تبنته مؤتمرات دولية ومنظمات عالمية تحت شعار ما يعرف بعولمة المرأة، بث فيها سدنة الجريمة وسماجرة الرذيلة سمومهم ضد المرأة المسلمة. ومن حق المسلمين الغيورين أن يتساءلوا أن يشكوا في ثوابتنا ومبادئنا حتى تسار قضايانا الكبرى بين الفينة والأخرى للجدل العقيم والطرح الذميم والنقاش الذميم. ومنها قضية المرأة، بأي حق يجعل من المرأة شماعة تعلق عليها جبالات الأفكار والأهواء وعفن الثقافات والآراء؟ هل من الإنصاف أو من الإحساس أن تجعل المرأة الحرة الكريمة سلما لذوي المآرب المشبوهة وجسرا يصل من خلاله ذوي الاتجاهات المغرضة إلى جذب المجتمعات المحافظة إلى مستنقعات الرذيلة والتخريب وشرور العلمنة والتغريب ومن ثم إلى مهام العدم وبؤر الفناء؟ هل من العقل والرحمة ومراعاة حقوق الإنسان أن تجعل التجارب الغربية الخاطئة أنموذجا مقتفى وميزانا توزن به النماذج الاجتماعية الإسلامية؟ هل من الحوار الحضاري المزعوم أن تفرض على الأمة الإسلامية أطر اجتماعية وأسرية مخالفة لمبادئها وثوابتها؟ لقد طال عقل مناظرات مشبوهة تدعي مراعاة حقوق الإنسان في الأيام القليلة الماضية بعقد مؤتمر على المرأة والأسرة آناء الفئيم، وقد سبقه عدة مؤتمرات في حقيقة مؤامرات قد صدرت عنه وثيقة دولية عن المرأة والأسرة عام 2000 من أوراق عمله تحرير المرأة والأسرة، الحرية، الإنجاب خارج الشرعية الأسرية، تجريم الزواج، الإجهاض، إباحة الشذوذ، تبادل الأدوار بين الرجل والمرأة، الاتجار العلمي بأجساد النساء، وغير ذلك من تحف السموم واللهث المحروم في تحول عجيب من هذه المحافل الدولية والمنظمات العالمية إلى فرض آليات تنفيذية على البلاد الإسلامية. أي مراعاة حقوق الإنسان المتمثل في المرأة التي يراد لها الاستغلال والابتلال في أسود صوره وأحط معانيه. وبالأمس القريب شنت هذه المنظمات المشبوهة هجومها على بلاد الحرمين الشريفين حرسها الله زاعمة زورا وبهتانا انتهاكها لحقوق الإنسان لتنفيذها شرع الله المطهر تكريما للإنسان وحفاظا على بني الإنسان. واليوم تتجه سهامها ضد المرأة المسلمة الإنسان المكرم والعنصر المحترم. هل يريدون من المرأة على عينين أن تكون سلعة إعلامية وملهاة جنسية؟ أين هذه المنظمات إن أرادت إنصاف المرأة ومراعاة حقوقها عن آلاف المغتصبات وعشرات الألوف من المستحيات؟ أين هي عن المرأة المنكوبة في البسمة والشمشان وفي بقاع كثيرة من العالم؟ بل أين ذهول تماسيحها على المرأة الغربية حيث التفكك الأسري والتحطم الاجتماعي؟ لكنه الكيد والمؤامرة، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لقد طفح سير القوم وضاق عطنهم وأخرجوا مكرونهم ولم يعد خافيا على الغيورين حملاتهم المسمومة وتحدياتهم المحرومة ضد المرأة المسلمة وحجابها وعفافها وحوائها. فهل تعي المرأة المسلمة ما يخطط لها ويكاد ضدها ويدبر حيالها من وسائل الفتنة بها ولها؟ فلا يزيدها ذلك إلا استمساكا بشخصيتها الفذة واعتزازا بأصالتها الفريدة وعدم الانسياق مع الانفتاح والمتغيرات على حساب الثوابت والمبادئ واليقينيات. يجب أن لا تجعدع هذه التحديات السافرة ثقة المرأة المسلمة بنفسها وتمسكها بدينها واعتزازها بثوابتها في خضم هذه الجوادع المتكررة والحملات المسعورة المتتالية. فيا أيها العقلاء اعتبروا واحذروا وعوا ولا تخدعوا بالصعيد من وعظ لغيره. واعلموا أن نكبة الأمة اليوم في مجتمعاتها وإخفاقها في أخلاقها وانتكاسها في سلوكياتها لم تكن إلا بعد أن نكبت في نظام أسرها وفساد تربيتها لنسائها. وقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. خرجه مسلم في صحيحه. فهل تعمل البلاد الإسلامية والمؤسسات والمنظمات الخيرية على تبني قضايا المرأة المسلمة ومواجهة التحديات بمزيد من الدراسة والتنسيق والتأصيل والتخطيط الدقيق والبرامج العملية الناجحة التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن النظم الاجتماعية المحافظة هي القلعة الحامية بإذن الله